برنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 24 من الباب الثاني من القسم الأول، وهو الفصل المتعلق بصفات أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد قرأنا بعضه وبقي لنا فيه بعض الأحاديث والآيات التي استشهد بها المؤلف صلى الله رضي الله عنه في بيانه لصفات الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. يقول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء. هذا الحديث تكلمنا عنه في السابق، في الدرس السابق، وهو يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من الحرص على التستر، حتى إنه وصفه بقوله ستيرا. وستير صيغة مبالغة بمعنى كثير التستر، والستر ككليم في وصف الكثير الكلام. وقد ذكرنا ما بينه ابن مالك رحمه الله في ألفيته من إدغام في الفعل في تأي الفعل استتر وتأي الفعل تتجلى، حيث يقول: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك نحو تتجلى واستتر. فالفعل تتجلى الذي يبتدئ بتاءين، والفعل استتر الذي تتوالى فيه تاءان، يجوز في العربية إدغام المثلين، فتتجلى ينطق به التجلى، واستتر ينطق به ستر. وفي التجلى الأمر واضح، سكنت التاء الأولى وأدغمت في الثانية، وجيء بهمزة الوصل لابتداء بالساكن. لكن في استتر ما الذي حدث؟ نقلت فتحة التاء الأولى إلى السين الساكنة، وبذلك صار الفعل غير مبدوء بساكن ولا يحتاج إلى همزة الوصل، فحذفت وأدغمت التاء في التاء، فصار ستر شبيها بصيغة ستر التي هي وزن فعل من الثلاثي مضاعف العين. إلا أن ستر الذي هو على وزن فعل مضارعه يستر ومصدره التستير، أما ستر التي أصلها استتر فهذه مضارعها يستتر في الأصل يصبح يستر، والمصدر استتر يستتر استتارا يصبح ستارا، ستر يستر ستارا. فهذا الفرق بين صيغتي الفعلين ستر التي هي بوزن فعل في الأصل، وستر التي هي من باب افتعل وأصله استتر ثم حدث فيه ما حدث من التغيير فصار ستر يستر ستارا. وقال تعالى عنه: فوهب لي ربي حكما. الحكم الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى هو الحكمة والنبوة كما قال المفسرون. وقال في وصف جماعة منهم: إني لكم رسول أمين. هكذا يرد حديث الأنبياء عن أنفسهم لأقوامهم، كل واحد منهم ومنهم نبي الله موسى عليه السلام يقول لقومه: إني رسول أمين. فهو يعلمهم بأنه رسول من عند الله لا شك في ذلك، وأنه متصف بالأمانة لا يكذب على الله ولا يدعي شيئا من عنده. وقال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه الآية من سورة القصص يحكيها الله سبحانه وتعالى عن إحدى ابنتي شعيب اللتين ساعدهما نبي الله موسى عليه السلام حينما وجدهما على البئر عاجزتين عن أن يسقيا عن أن تسقيا أغنامهما، فقام بمساعدتهما وبان لهما من قوته وشجاعته وقدرته على السقي ما أعجبهما. فأخبرت إحداهما بعد أن رجعتا إلى أبيهما به، فأرسل إحداهما إليه لتأتي به وتخبره بأن أباها يطلبه، وجاء إليه مخلفا إياها وراءه حتى لا تقع في حيز ودائرة نظره، وكانت تدله وتشير إلى الطريق التي يسلكها حتى وصل إلى أبيها. وأعجب شعيب به وبأمانته وقوته وتعطفه على ابنتيه ومساعدتهما، فأراد أن يستأجره، فأشارت عليه إحداهما بقولها كما حكاه الله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وهي شهادة منها في حق سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فهو متصف بالقوة، وهذا ما أظهره في سقي الأغنام، ومتصف بالأمانة حينما خلفها وراءه وهو يسير إلى أبيها في الطريق. وهذا من باب غض البصر المطالب به المسلم شرعا. وقد رأيت في إحدى البلاد الإسلامية مظهرا لطيفا من مثل هذا، فإذا ركب الناس في الحافلات العامة كان للرجال موضع وللنساء موضعان، فلا تقع النساء في زاوية النظر، وللنساء شؤونهن في التحدث في أمورهن الخاصة، وللرجال شؤونهم الخاصة أيضا. فهو ليس من باب التمييز، وليس من باب التجاهل، وإنما هو تطبيق شرعي للأمر بغض البصر. فليتنا نفقه ديننا ونطبق شريعتنا حتى دون أن نصرح بذلك في اللوائح والتشريعات، فما أكثر ما يمكن تطبيقه من طرف المسؤولين في المصالح والمؤسسات لمحاولة إعلام المسلمين بالنفع الكبير لهذه الشريعة السمحة لو طبقوها في بيوتهم وفي شوارعهم وفي مؤسساتهم، فإن ذلك لا شك يعطيهم الطابع الخاص المميز الذي قطعا سوف يرغب الشعوب الأخرى فيما يفعله المسلمون ويطبقونه من التعاليم. فما أكثر ما تأتي الأخبار بالفصل بين الجنسين اليوم في المدارس، بعد أن عاش دول كثيرة من أهل المدنية في أجواء الاختلاط الفاسد وما يترتب عنه من سوء الأحوال الاجتماعية. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هو واحد منهم عليه الصلاة والسلام: نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أنبياء الله ورسله المعروفون بأولي العزم الذين جالدوا أقوامهم وتعرضوا لأذاهم الشديد وصبروا وصابروا وظفروا والوقف المشهور: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ثم استئناف القراءة: ولا تستعجل لهم، ووقف الهبط رحمه الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. فكيف يكون المعنى؟ يكون بقية المعنى متألفا من جملة اسمية خبرها مقدم والمبتدأ فيها مؤخر وبينهما كلام معترض: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. وقف الهبط هنا: ولا تستعجل، ثم يستأنف: لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. لهم بلاغ، هكذا يكون المعنى والله أعلم. نعم. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، إلى قوله تعالى: فبهداه مقتده. هذه آيات سورة الأنعام التي يبين فيها الباري سبحانه وتعالى عددا من أنبياء الله ورسله، تكملة لما ذكر في آخر سورة النساء. والكلام هنا عن إبراهيم عليه السلام، فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى. الآية بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى قوله تعالى فبهداه مقتده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وذا الكفل وكل فضلنا واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن هو إلا ذكرى للعالمين. ففي هذه الآيات يسر الله سبحانه وتعالى أسماء عدد من الأنبياء والمرسلين ويخبر عنهم بأنهم محسنون وأنهم صالحون وأنهم مهتدون ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهجهم في الاهتداء وأنه يقتدي بهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة من الأنبياء والمرسلين هذا العدد الذي عده الله سبحانه وتعالى من ذرية إبراهيم عليه السلام. وفي هذا العدد من الأنبياء والمرسلين عيسى، ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما هو روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم وأنه لا أب له بحيث ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى عده من جهة أمه مريم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية كثيرا ما استشهد فيها شيخنا محمد بن سعد رحمه الله وهو يحدثنا عن الخلاف القائم بين الحجاج بن يوسف الثقفي والعلامة سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. فقد احتج سعيد بن جبير رضي الله عنه على الحجاج بن يوسف بأنه قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسين، فقال له الحجاج إن لم تأتني بدليل على أن الحسين ابن للنبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنقك. فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يستشهد بهذه الآية التي فيها نسب عيسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من طريق أمه، وكذلك الحسن والحسين هما يعدان كذلك من نسب النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أمهما فاطمة الزهراء. فلله ما أعظم هذه الحجة البالغة وهذا الإلهام الذي ألهم إياه هذا الإمام الفحل سعيد بن جبير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. فوصفه بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاجتداء والحكم والنبوة. وقال: وبشروه بغلام عليم. بقي لنا في آيات سورة الأنعام الكلام على هاء السكت في فبهداه مقتده. هذه الهاء الساكنة تسمى هاء السكت، تلي فعل الأمر المبني على حذف حرف العلة أو الفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة. فالفعل المضارع المجزوم بحذف حرف العلة لدخول جازم عليه، أو فعل الأمر الذي هو مبني على حذف حرف العلة وفقا للقاعدة النحوية، يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه. هذا الفعل إذا حذف حرف العلة جاز إدخال هاء ساكنة عليه تسمى هاء السكت. وتدخل هاء السكت هذه على ما الاستفهامية تمييزا لها على ما الموصولة. إذا دخل عليها جار مثل لما أو عمه، يجوز أن تقول عم بدون بميم ليس بعدها ألف، ويجوز أن تقول عمه، وكذلك تقول لما بميم ليس بعدها ألف لدخول الجار على ما وهو اللام، وتقول لما. وقد قرأ البزي رحمه الله وهو مرواة ابن كثير عمه يتساءلون. فهذه هاء السكت تدخل على الفعل المعتل جوازا عند حذف حرف علته بسبب الجزم أو البناء، كما تدخل على ما الاستفهامية عند دخول الجار عليها، وتدخل كذلك على الضمائر مثل هي وياء المتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: هلك عني سلطانية. فأصلها هلك عني سلطاني، وحركت الياء بالفتح وألحقت بها هاء السكت. وقال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، إلى قوله تعالى أمين. وقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الكلام على نبي الله إسماعيل عليه السلام حينما أخبره أبوه إبراهيم بأنه رأى في المنام أنه يذبحه، وأن تلك الرؤيا تعني أمرا بذبحه، فرؤيا الأنبياء حق وصدق. وخص الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الصافات، وكان الغلام صابرا كما حكى عن نفسه، والله سبحانه وتعالى صبره وقواه وجعله يحتمل هذا الفعل، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه في هذا الاختبار، ونجى أباه بأن سلب السكينة القدرة على الخطا. وقال في إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. الوصف لنبي الله إسماعيل هذا في سورة مريم، والوصف بالصدق متكرر في القرآن الكريم لأنبياء الله ورسله، ومنهم نبي الله إسماعيل. وقد حدث أن خطبت خطبة صلاة عيد من أعياد عيد الأضحى، وذكرت في حق الذبيح أن بعض المفسرين يقولون بأنه إسحاق أخذا عن أهل الكتاب، ويدعمون ذلك ربما بآثار وأخبار حديثية. وكان قد حضر معنا صلاة العيد شيخنا محمد بن سعد رحمه الله تعالى، فبعد الصلاة قال: هذا لا يصح أن يكون الذبيح إسحاق، لا يصح، حتى ولو جاءت به روايات وأخبار، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص قصة الذبح في سورة الصافات وصبر إبراهيم عليه السلام قال: وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين. فالبشارة بإسحاق إنما كانت مكرمة لإبراهيم عليه السلام بعد أن نجح في امتحان الأمر بذبح ابنه وفلدة كبده الفتي إسماعيل عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم. وفي موسى إنه كان مخلصا بالفتح، وفي سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أخلصناهم بخالصة ذكر الدار في رواية الإمام قالون بكسر التاء دون تنوين، المعنى خصصناهم بخصلة، هذه الخصلة هي ذكر الدار، أو أعني ذكر الدار. يقول المفسرون بأن ذكر منصوب بفعل محذوف تقديره أعني، أو مرفوع لضمير محذوف تقديره هي، والدار المراد بها الدار الآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى خصهم بخصلة حب الآخرة ودعوة الناس إليها وإيثارها على الدنيا. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين جمع مصطفى وهو مجرور بمن، وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، فلو كان مرفوعا لجاء مصطفون، تحذف ألف النقص مصطفى التي في آخر مصطفى وتبقى الفتحة وتكون الواو والياء متحركتين بالسكون، المصطفين والمصطفون. وهكذا تقول: أهله الأدنون جمع أدنى لأنه من الدلو، ومن أهله الأدنين في حال الجر وكذلك النصب. وفي داود نعم العبد إنه أواب، ثم قال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نبي الله يوسف عليه السلام امتحن في لقاء إخوتي له في الجب وادعائهم بأنه أكله الذئب ثم إخراج قافلة مرت بتلك البئر له وبيعه إلى عزيز مصر وتربيته في بيته وابتلائه بامرأته ذاك الابتلاء المشين المذكور في سورة يوسف عليه السلام. وقد بين الله سبحانه وتعالى على لسان أحد الناس من آل العزيز وأهله بأن المعتدي إنما هو المرأة، ويوسف عليه السلام مبرأ من ذلك، وأتى بالدليل القاطع الذي لا شبهة فيه، وهو دليل عملي يصدقه كل عاقل، ذلك أن نبي الله يوسف عليه السلام جاء فارا من المراودة فتم اللحاق به من الخلف ومزق ثوبه ليرد إلى البيت، ولو كان الأمر بخلاف ذلك وأنه هو المعتدي وتم دفعه لكان التمزيق في مقدم التوب، ولهذا لم يكن تم تبد من اعتراف الظالمة ونجاة نبي الله يوسف عليه السلام. فنبي الله عليه السلام يوسف كانت هذه الواقعة سببا في سجنه لزمن، ثم بعد ذلك يسر الله خروجه بما أعلمه من تأويل الأحلام والرؤى، وقد صدقه الواقع فدعاه ملك مصر إلى أن يتولى معه شؤون البلد، فقال اجعلني على خزائن الأرض، يعلم ما سيقع لمصر في تلك الفترة من ابتلاءات القحط والجفاف والحاجة إلى توفير ما تيسر من التموين عند السنين الأولى من رغد العيش وتصريفها بطريقة اقتصادية ناجحة تسد حاجة الناس ولا تحوجهم حتى تنتهي أزمة الجفاف. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مبينا مؤهلاتي، وأعظم هذه المؤهلات أنه حفيظ يحسن التدبير ويحسن التصرف، وأنه أمين مع علمه بالحفظ والتدبير هو متحلم بالأمانة، حتى إنه سيأتي في بقية هذا الفصل أنه كان يجوع ليعلم أن حاجة للناس ينبغي أن تلبى، فلله ما أعجب حال المسلمين اليوم، يتولى المسؤولون من أصحاب المؤسسات والشركات والأموال الطائلة في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام، ثم يتكالبون على أموال بيوت مال المسلمين فينهبونها، ويظل الناس جوعى يقتلهم الجوع ويحصد أرواحهم بجميع الصور التي لا تخطر على بال أحد منا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم المسلمين رشدهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يباعد بينهم وبين المفسدين. وفي موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا. وقال تعالى عن شعيب: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. في الموضعين ستجدني عند قالون لوجود الهمزة بعد ياء المتكلم. فالقاعدة المضطردة في روايتنا، بل هي عند الإمام نفسه نافع، أن ياء المتكلم إذا جاءت بعدها الهمزة تحرك بالفتح. ومعلوم أن ياء المتكلم تعتريها أحكام الحذف والتسكين والتحريك، وقد تلحق بها الألف، وقد جاءت مواضع في القرآن الكريم جاءت فيها الهمزة بعد ياء المتكلم، والهمزة هنا المراد بها همزة القطع أو الوصل سيان. جاءت همزة الهمزة بعد ياء المتكلم ولم تحرك بالفتح، كما قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. لا تحرك الياء في بعهدي بالفتح مع وجود الهمزة بعدها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو نبي الله يوسف عليه السلام. ومن أين جاء هذا الكرم هذا والرفعة في النسب؟ لأنه نبي، ابن نبي هو يعقوب، ويعقوب ابن نبي هو إسحاق، وإسحاق ابن نبي هو إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فمن المعلوم أن نبي الله إبراهيم رزقه الله إسماعيل من زوجته هاجر، ثم رزقه من سارة ابنه إسحاق، ثم بشره بأن بعد إسحاق يأتي يعقوب، ومن ذرية يعقوب يوسف عليه السلام وإخوته الأصباط. وفي حديث أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى، وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير. وأوحي إليه رأس العابدين: يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده، فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي. وقيل ليوسف: ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن. خفف يعني يسر عليه القراءة. والقرآن المراد به هنا قراءة الزبور، لأن الذي أنزل على داود عليه السلام إنما هو الزبور، والزبور ابتهالات وتسبيح يسبح الله بها نبي الله داود لله جل وعلا. والزبور عند اليهود اليوم زيد فيه، ومن هذه الزيادات أن المناسبات العظيمة في تاريخ بني إسرائيل كدخول بابل ونحو هذا يحتفل فيها بزيادة بعض الأناشيد وتعد من الزبور، وهم لا يخفون ذلك. وهذا الوضع دليل على التحريف والتبديل والتغيير الذي برأ الله سبحانه وتعالى منا كتابنا القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتيسير قراءة الزبور على نبي الله داود عليه السلام بحيث يقرأ بعضه أو كثيرا منه وهو وحصانه يهيأ ويسرج له، وهذا معلوم عند أهل القرآن في المسلمين. فكثير من أهل القرآن الحفظ العظام يرون القرآن أمامهم ويتراءى لهم وتتتابع آياته أمامهم، حتى إن الواحد منهم ليختم القرآن في ليلة، كما كان الحال عند سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم من يختمه في بعض ليلة أو في بعض يوم. وقد حدثني شيخنا محمد بن سعد رحمه الله أنه في أحد الرمضانات ختم القرآن أكثر من 30 مرة. ورمضان يأتي وقت الزيتون ووقت النخل والبلح ووقت القمح والشعير، وشيخنا رحمه الله كان يهتم بأوقاف مسجده كالزيتون والنخل، ويبذل جهده في جني ثمارهما، ومع ذلك يختم القرآن أكثر من 30 مرة في الشهر الواحد. فهذا يدل على كثرة الحفظ وقوة الذاكرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت القرآن في صدورنا. ومن عظيم أساليب أهل القرآن أنه إذا لقي أحد تلاميذه في الطريق استوقفه وانتحى به الطريق جانبا وقال له اقرأ من موضع كذا، فإذا فرغ من الثمن قال اقرأ في موضع كذا، فإذا فرغ قال اقرأ في موضع كذا، يظل يمتحنه في عدة مواضع من القرآن الكريم. ولو ضاق الطالب درعا بالأستاذ وقال إننا في طريق عام وأمام الناس لا يبالي الشيخ رحمه الله. فهذا من عظيم اهتمام أهل القرآن بالقرآن وحرصهم على عدم ضياعه والزيادة فيه. فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرح، ولا يأكل إلا من عمل يده. قال الله تعالى: وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. السابغات المراد بها الدروع التي تتقى بها ضربات السيوف والرماح والسهام، والسرد هو إدخال الحديد بعضه في بعض وشده إلى بعضه بالمسامير بأحجام مناسبة. وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد ويمزج شرابه بالدموع، ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه عز وجل، ولم يزل باكيا حياته كلها. كان نبي الله داود عليه السلام كما جاء في هذا الأثر الليل ستة أسداس باعتباره رقم صحيح، فسدسه الأخير ينامه وقبله ثلثه يقومه، وهذا الثلث من ستة ماذا يعني؟ يعني ثلثين، فهذه ثلاثة أسداس، وبقي من الستة ثلاثة أخرى هي نصف الليل، فيكون نصف الليل ثلاثة أسداس، ويكون ثلثه سدسان أو سدسين، ويكون سدسه الأخير هو السدس الباقي، فينام أول الليل ويقوم وسطه وينام آخره. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينام ثم يستيقظ فيصلي ثم يرجع فينام إلى أن يحين الفجر، بحيث يصبح بعد صلاة الفجر عنده النشاط الكافي للاستمرار إلى الشروق والانطلاق إلى عمله. نعم. وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه، وحتى اتخذت الدموع في خده أخدودا. وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته، فيسمع الثناء عليه فيزداد تواضعا. وقيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت حمارا، قال: أنا أكرم على الله تعالى من أن يشغلني بحمار. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر، ولم يكن له بيت أينما أدركه النوم نام. وكان أحب الأسامي إليه أن يقال له مسكين. وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الأنبياء قبل يبتلى أحدهم بالفقر والقمل، وكان أحب إليهم من العطاء إليكم. وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه في الطريق: اذهب بسلام. فقيل له في ذلك، فقال: أكره أن أعود لساني المنطق بسوء. وقال مجاهد: كان طعام يحيى العشب، وكان يبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في خده، وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش. وهب هو وهب بن منبه الذي مر معنا في أحد الفصول، وأنه متوفى عام 18 بعد 100 من أهل اليمن وعلمائه، وأنه كان يعلم من علوم أهل الكتاب ما لا يوجد في كنائسهم. نعم. وكان يأكل في نقرة من حجر، ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة، تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه. وأخبارهم في هذا كله مسطورة وصفات في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور، والشمائل معروفة مشهورة فلا نطول بها، ولا تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا. انتهى الفصل. كلام المؤلف رحمه الله في آخر هذا الفصل بحث المسلمين إلى عدم الالتفات إلى ما تجيء به كتب التاريخ يشير به إلى شيء معلوم عند أهل الحديث، وهو الرواية والنقل بالسند. فشيخنا القاضي عياض رحمه الله محدث وعالم من علماء الحديث والسنة، فهو يعتز بالرواية المسندة اعتزازا كبيرا، ولهذا يسوق أحاديثه التي يرويها في فصوله مسندة عن شيوخه عن شيوخ شيوخه وأهل مجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عاب على المؤرخين الذين يريدون الأخبار دون ما تثبت. والرواية التاريخية التي يدم هنا ليست على إطلاقها، فبعض أهل الحديث يقول لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني أن بعض المحدثين يريدون أخبارا عن أناس لم يروهم ولم يعاصروهم، وبينهم وبين أولئك الأشياخ فترة طويلة لا يجوز فيها أن تتم المقابلة بينهم وبين من يروون عنهم. ولهذا قال بعض أهل الحديث لما استعمل رواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لكن التاريخ الذي ذمه المؤلف هنا القاضي عياض هو إيراد الأخبار دون ما إسناد ودون ما رواية صحيحة، وهذا معلوم في بعض كتب في بعض الكتب من إيراد لروايات منكرة لا تصح وأخبار موهومة لا أصل لها وقد تكون منكرة، ولعله قصد بذلك بعض المرويات في كتب المغازي والسير وعند بعض المفسرين، لكن هذا المعنى إنما هو ينطبق على قلة من أصحاب تلك التأليف التي لا يراها القاضي عياض ذات شأن كبير. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.